إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن تفسير كتاب الله لا يكون إلا بأربعة أمور فتفسير كتاب الله بكتاب الله أو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفسير كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفسير كتاب الله بلغة العرب وهذا ما يتم بيانه إن شاء الله حول سورة من سور القرآن قال الله تعالى فيها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وتفسير هذه السورة إجمالا أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أمره من الأوامر في القرآن أن يستعيذ بربه ويعتصم ويلجأ إليه من شر كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الشرور ثم إن الله سبحانه وتعالى بعدما أمره أن يستعيذ بربه الذي هو رب الفلق فالق الإصباح فالق الحب والنوى فالق خالق كل شيء يأمر الله سبحانه وتعالى أن يستعيذ بربه من كل شر خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض فهذا عموم ثم إن الله سبحانه وتعالى فصل هذا العموم وهذا يدل على الاهتمام والعناية بكل عبد يريد أن يستعيذ بربه من شر أعظم الشرور عنده التي أنزلها في خلقه وفي أرضه فيقول الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر الليل إذا أقبل واشتدت ظلمته لأن هذا الليل تخرج فيه الشرور والأرواح الخبيثة ويخرج الزراق وغير ذلك مما يعلمه كل أحد فيأمر الله نبيه أن يستعيذ بربه من ليل أظلم واشتدت ظلمته لأن فيه من الأرواح الخبيثة والشرور ما ينتشر ويذاع فيأمر الله نبيه بذلك أن يستعيذ بربه من شر غاسق إذا وقع وكذلك يأمر الله نبيه أن يستعيذ بربه من شر النفاثات في العقد، وهن السواحل الذين ينفثن في العقد حتى يصلن إلى مرادهن. فيأمر الله نبيه أن يستعيذ بربه من شر السواحل والساحرات الذين يفعلون فعلا من أعظم الأفعال جرما عند الله، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم يأمر الله نبيه أن يستعيذ بربه من شر كل حاسد إذا حسد. فهذا تفسير السورة إجمالا، لأن الله تعالى يأمر نبيه ببعض الأوامر أعظمها أنه يستعيذ بربه من شر كل شر، من شر ما خلق. ثم إن الله تعالى فصل هذه الشروط وذكر من أعظمها ثلاثة شروط: من ليل إذا أظلم واشتدت ظلمته، ومن سواحل يفعلن في العقد ما يفعلن من النفس والنفث وغير ذلك، ومن حاسد إذا حسد. فهذا تفسيرها إجمالا. وأما تفسيرها تفصيلا فإن العلماء استنبطوا من الفوائد الكثيرة والكثير من هذه السورة الصغيرة، إلا أنها تحوي علوما كثيرة. فمن أول فوائد هذه السورة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، خلافا للمشركين والمبتدعين والجاهلين الذين كانوا يقولون عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون. فيأمر الله نبيه أن يقول: قل أعوذ برب الفلق. وإذا كان القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الكفار والمشركون، أيقول المؤلف لنفسه آمرا نفسه قل أعوذ؟ فإذا كان هذا من تأليفه فيقول أعوذ مباشرة، وإنما هو مأمور أمره الله تعالى بقوله: إن هو إلا وحي يوحى. هذا أول فوائد هذه السورة، أن يعتقد المسلم بقلبه ويوقن بلسانه أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة، تكلم به بصوت وحرف، خلافا لما ادعاه المشركون الكاذبون والمبتدعون الجاهلون. وكذلك من فوائدها أن تعلم بأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالاستعاذة من أمور. فأمره الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فأمر الله نبيه أن يستعيذ من شر الشيطان الرجيم الذي يوسوس لجميع الناس، لكن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوسوس إليه الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الجن: لكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. فأسلم هو أو أسلم أنا من شره، كما في الروايتين. وكذلك أمر الله نبيه أن يستعيذ بربه من شر كل شر خلقه الله تعالى، فقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وأمره بالاستعاذة من الغسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن السواحل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن الاستعاذة عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وأنه إذا خاف شيئا من الأشياء التي يخافها كل أحد فإنه يلجأ ويعتصم بمن لديه القوة والقدرة أن ينزع من قلبه هذا الخوف. فإن استعاذتك بربك تعني بأنك ضعيف وأنه القوي سبحانه وتعالى، فيلجأ الضعيف إلى القوي سبحانه وتعالى حتى يعيذه من شر ما خاف منه. فهذا هو تفسير الاستعاذة، أن العبد يلجأ إلى ربه لأنه لديه القدرة والقوة على أن ينجيه من ظلمة أي شيء خافه. ولذلك لما وقع ووقع يونس عليه السلام في ظلمة البحر والحوت والليل، فإنه لم يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلجأ إلى ربه واعتصم به ودعاه دعاء يرجو أن يستجيب الله تعالى منه، فاستجاب ربه منه سبحانه وتعالى. وكذلك المستعين، فإنه يستعيذ بمن لديه القوة والقدرة أن ينجيه مما وقع فيه من الشرور أو مما يخافه العبد. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الله تعالى ذكر عن قوم من عباده أنهم استعاذوا بربهم في كتابه العظيم من أمور كثيرة. فذكر الله تعالى عن موسى أنه يستعيذ بربه من الجهل، فإن قوم موسى لما دعاهم موسى إلى أن يذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا أمر أعتصم بربي أن أوصف به. فيستعيذ موسى عليه الصلاة والسلام من الجهل، والجهل سبب كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. فإن العبد إذا جهل وجهل حكم ما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وجهل الغاية والهدف التي خلق الله تعالى السماوات والأرض أجمع لها، فإنه يتخبط في ظلمة الجهل أو ظلمة الشرك أو ظلمة البدعة أو الكفر أو النفاق إلى غير ذلك. لأن الله تعالى قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا كانت تلك الغاية من خلق السماوات والأرض أجمع ومن خلق الكائنات عموما ومن خلق الجبال وغير ذلك مما سطره الله تعالى في كتابه، وجهله عبد مسلم، فماذا يعلم إن كان جاهلا الغاية التي من أجلها خلق، الغاية التي من أجلها خلق. ولذلك تجد أئمة الضلال والبدع يصرفون قلوب الناس عن دعوة رب الناس سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى خلق الخلق كي يعبد وحده، كي يعبد وحده في الأرض ولا يكون معه شريك في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي أو ضريح أو صنم مما يدعى من دون الله. ولذلك العبادة لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تصرف إلى ضريح أو صنم أو حجر أو ملك أو نبي يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. والله تعالى ذكر عن قوم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه 13 سؤالا في كتابه العظيم، فكل سؤال يقول الله تعالى آمر النبي أن يجيب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. فكل سؤال تجد فيه واسطة أن يأمر الله نبيه أن يبلغ دينه، إلا سؤالا واحدا قال الله تعالى فيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يجعل واسطة بيننا وبينه في العبادة حتى بكلمة قل، فكيف يجعل ضريح وكيف يجعل ضريح يأمر أئمة الضلال والبدع أن يذهب الناس إليه كالبدوي والحسين وغير ذلك، يدعى من دون الله رب العالمين وهو شرك في العبادة، يجعل العبد خارجا عن ملة الإسلام. كيف يجهل العبد الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق؟ وكذلك ذكر الله تعالى عن قوم من عباده أنهم يستعيذوا بربهم من الظلم، وكذلك يستعيذوا بربهم من الفحش، وكذلك يستعيذوا بربهم من الرجم، وكذلك يستعيذوا بربهم من المتكبرين الكافرين. إذا علم العبد ذلك وعلم بأن المستعاذ وحده الذي يلجأ إليه وحده الذي بيده القوة وحده الذي بيده القدرة وحده هو الله سبحانه وتعالى، فيستعيذ المسلم بربه وحده لأنه القادر على نجاتك ومأمنك من كل قوم. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بربه من شر كل شر خلقه الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بربه سبحانه وتعالى في سنته من أمور كثيرة. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر السمع والبصر واللسان والقلب والفرج. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصرف هذا السمع إلى غير مرضات الله، أو يصرف هذا البصر إلى غير مرضات الله، أو أن يكون هذا القلب في غير اتجاه وجهه الله، أو أن يصرف الفرج في غير ما أذن الله وأحل. وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر كل شر عاجله وآجله، واستعاذ من شر اللسان أن يتكلم بغير ما يرضي الله، فإن اللسان خلقه الله تعالى كي يذكر به وكي يعبد به سبحانه وتعالى، فإذا صرفه المسلم إلى غير ما يرضي الله فقد أغضب ربه سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله من شر لسانك ومن شر فرجك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين رجليه أي الفرج ضمنت له الجنة. وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أربعة أمور يستعيذ بها كل مسلم في صلاته، فاستعاذ بالله تعالى من جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإن العبد إذا قربت صلاته على الانتهاء وصارت بين قوسين أو أدنى على الانتهاء، فإنه بعد التحيات لله يدعو ربه بما شاء بعد قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر المرأة والخادم، فإنه علمنا صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا رزق زواجا حلالا فإنه يدعو ربه أن يرزقه الله تعالى خير ما جبلت عليه المرأة، ويستعيذ بربه مما جبلت عليه من الشر، مما جاءت به من الشر. وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر الرياح وما أرسلت به. ولذلك كان إذا تغير شيء في الكون بقدر الله رب العالمين من رعد أو برق أو رياح، تقول أمنا أم المؤمنين عائشة: دخل وخرج وفزع أن تكون القيامة. فيستعيذ بربه من شر الرياح وما أرسلت به. وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر جار السوء فإن الجار يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه منه إن كان من أهل الشرور. فقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول. وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر الذنوب والمعاصي، واستعاذ من سخط الله تعالى وعقوبته، واستعاذ كذلك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وغلب في الدين وغلب في الرجال كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وكذلك استعاذ من زوال النعمة وتحول العافية، فإن العبد إذا أرزقه الله تعالى نعمة حسنة فيجب عليه أن يشكره حتى تزداد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه أن تتغير النعمة وتتحول العافية. وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والشرك، وكذلك استعاذ من النفس والشيطان، فكان يقول في كل جمعة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا علم العبد هذا الأمر اليسير من أحاديث تشير النبي صلى الله عليه وسلم التي استعاذ فيها بربه من الأمور الماضية التي مر ذكرها، فليضرع العبد إلى ربه ويلجأ إليه وحده ويعتصم به أن يعيذه من شر كل ذي شر. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة كذلك أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعالهم، فقال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فبين الله سبحانه وتعالى أنه الخالق للخير وللشر في هذا الكون، لكن الله سبحانه وتعالى يخلق الشر لأسباب وحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن حكم الله سبحانه وتعالى لخلق الشر أنه سبحانه وتعالى يعلم وهو العليم قبل كل شيء الصادق من الكاذب، ويعلم سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، ويعلم سبحانه وتعالى من يؤذهم الشيطان ويدفعهم دفعا ويزريهم إزراء فينقعهم في المعاصي والشرور والموبقات والآثام والجرائم. وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأنه سبحانه وتعالى العليم. وإذا كان ذلك كذلك، وأن الله تعالى هو الخالق للخير والشر، فاعلم بأن من فوائد كذلك هذه السورة أنه لا ينسب إلى الله شر، بل إن العباد هم من ينسبون إليهم الشر، لأنهم القائمون بهذا الشر وهم الفاعلون له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض. فقدر الله تعالى الخير والشر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره على نوعين معلومين: فقدر شرعي وقدر كوني. فالقدر الشرعي يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكن قد لا يقع من العباد كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى قدر كونا ألا يقع هذا الفعل. فقضاء شرعي يحبه الله دوما. فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وأوجب، لكن الكفار والمشركين أعرضوا عن هذا القضاء الشرعي، لأن الله تعالى قدر كونا عليهم أنهم لا يؤمنوا. وقضاء كوني وهو الذي يقع أبدا ودائما، ولكن قد لا يحبه الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالعبادة وبالطاعة، فأعرض من أعرض، وسخط من سخط، وابتعد من ابتعد، بحكمة وعلم من الله سبحانه وتعالى. وأعلم يا عبد الله أن من فوائد هذه السورة كذلك أنه إذا جاء الخصوص بعد العموم فإن هذا يدل على العناية والاهتمام، فإن الله تعالى أمر نبيه أن يستعيذ بربه من شر كل ذي شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم خص الله تعالى جنسا من الشرور حتى يفيد العباد ويدل العباد على أن هذه الشرور من أعظم الشرور التي أنزلها الله. فأمر نبيه أن يستعيذ بالليل إذا أظلم، ومن السواحل، ومن شر الحاسدين عياذا بالله تعالى. وكذلك أعلم بأن من فوائد هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذه السورة أن يستعيذ بربه من شر السواحل، وسبب هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحره لبيد بن الأعصم وهو اليهودي، كما ذكر ذلك أصحاب الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ملكان فوقفا عند رأسه، فقال أحدهما للآخر: ما شأن الرجل؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. فقال: من طبه؟ من سحره؟ فقال الملك: لبيد بن الأعصم في نخالة كذا وكذا من أرض كذا. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذه السورة وسورة الناس، ثم عوذه جبريل واستعاذ بربه من شر كل ذي شر ومن شر كل حاسد إذا حسد. واعلم يا عبد الله بأن الساحر حكمه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك أنه يكفر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر له حقيقة، أي يؤثر في البدن، فربما يلجأ الساحر إلى ضرر فلان أو فلانة فينصرف عن زوجه أو زوجته. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك فيه تأثيرا حقيقيا، حتى إن أم المؤمنين عائشة لتقول في الصحيح: حتى كأنه يخيل إليه أنه يفعل الفعل وما فعله. فهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة بأن السحر له حقيقة وله تأثير، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعضه. واعلم يا عبد الله بأن العبد قد ينجو من هذا السحر بقدر الله تعالى وقوته وحكمته وعلمه ببعض الأمور التي دعا دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر عن سورة البقرة بأنه لا يستطيعها السحرة، وقال صلى الله عليه وسلم بأن من تصبح بسبع ثمرات في الصباح، أي أكل سبع ثمرات سبع بلحات، وهذا في صحيح البخاري، لن يضره مس أو سحر أو ضرر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من علاجات السحر التي إن فتشت عنها في كتاب الله وجدتها ظاهرة بينة أمامك. وأعلم كذلك بأن من فوائد هذه السورة أن الحسد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه، ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد عدو نعمة الله لأنه يكره ما أنعم الله به على عبده. ولذلك يقول بعض العلماء بأن الحاسد اجتمع فيه خمسة أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى، أو كما قال، فقال رحمه الله أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، وهذا الحاسد يفعله يقينا، لأنه يحسد بقلبه أو بعينه أو بلسانه أو بما من الله عليه من الأعضاء حتى تزول تلك النعمة عن المحسود وإن لم تصل إلى الحاسد. وكذلك الحاسد ساخط لقسمة ربه سبحانه وتعالى على عباده، لأن الله تعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، فيعطي هذا مالا وهذا زوجا وهذا أولادا وهذا أرزاقا وهذا أرضا، فإذا حسد الحاسد فإنه يسقط على قسمة ربه، وهو العدل لا يظلم أحدا. وكذلك من ضرر الحاسد أنه ضاد الله في فعله، لأن الله تعالى يأمره بأن يرضى بما قسمه الله له، وكذلك من ضرره أنه خذل أولياء الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الإلهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهذا يخذل أولياء الله. وكذلك من ضرره أنه يساعد إبليس، يساعد الشيطان، يساعد الجان في وظيفتهم التي من أجلها نزل آدم إلى الأرض، فإن أول ذنب عصي الله تعالى به الحسد، لأن إبليس حسد آدم على ما من الله به عليه من سجود الملائكة، فحسده إبليس ففعل به ما فعل من أكل الشجرة. وكذلك انظر إلى أمر يوسف لما حسده إخوته وماذا فعلوا به نتيجة للحسد. فاتق الله ربك وتعوذ بربك من شر كل ذي شر، كما ذكر الله تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم، والجأ إلى ربك واضرع إليه واعتصم به لأن بيده القوة والقدرة وحده. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نستعيذ بك من شر كل ذي شر. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.